الدرس 20 من دروس المنتخب، ووصلنا إلى تنكير المسند إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الدرس 20 من دروس المنتخب، ووصلنا إلى تنكير المسند إليه. قال المؤلف غفر الله له: علم مما تقدم تعريف المسند إليه وطرق تعريفه، وإليك بيان تنكيره وأغراضه، وبين يدي هذا الفصل أمور. الأول: فهم تنكير المسند إليه من فهم معنى النكرة. إذا أردت أن تفهم معنى تنكير المسند إليه، افهم أولا معنى النكرة. النكرة اسم شائع في جنسه، أنها اسم غير مخصص شائع في جنسه. فقولك رأيت طالبا يدخل تحت هذا المسمى كل طالب، فلا ندري من هذا الطالب الذي تريد. وتقول أيضا اشتريت كتابا فلم ندري أي كتاب اشتريت، فأنت تلحظ الشيوع في جنسه. واضح. الثاني: أن الأغراض التي لأجلها جاء بالمسند إليه نكرة لا يمكن أن تحصر، ومحل معرفتها هو سياق الكلام، وقد تختلف الكلمة الواحدة من موضع إلى آخر بحسب المقام. قلنا هنا: فترك المعرفة واختيار النكرة في الكلام مما تتشعب فيه أغراض البلغاء، وقد تنفتق قرائح اللاحقين منهم عن أشياء لم يتنبه إليه السابقون، إذ الأمر ليس اصطلاحا لغويا حتى ينحصر فيما اصطلح عليه الأولون، بل هي أغراض تقصد بلاغيا من خلال استعمال لغوي قابل لدلالات كثيرة، ومن هنا تتنوع الدواعي والأغراض. قال: وإليك بعضا من دواعي اختيار النكرة. الأول: الجهل بما يعرف المذكور بقسم من أقسام المعرفة. لا تعرف اسمه ولا كنيته ولا أي شيء مما يعرف به، فتأتي بالنكرة، فيلجأ المتكلم إلى التنكير، ويحصل بإيراد النكرة تخصيص ما. وهذه فائدة تقصد في الكلام، فمن قال لأبيه مثلا: جاءنا رجل وسأل عنك، ولا يعرف اسم هذا الرجل، فيقول: جاءنا رجل وسأل عنك، فقد أفاد أن سائلا ما سأل عنك. أفاد لما أفاد؟ أفاد أنه حصل هناك سؤال، وأن هذا السائل هو من صنف الرجال، وهذا هو معنى قولنا تخصيص، وأن هذا السائل هو من صنف الرجال لا من صنف النساء. الثاني: أن يقصد المتكلم عدم تعيين من يتحدث عنه، وتظهر هنا عدة أغراض، يعني قد يكون عارفا به لكن عمدا وقصدا لا يريد أن يعرفه، فيأتي بالتنكير، وهذا له أغراض. قال: منها أن يكون تعيينه زائدا على ما يقصد المتكلم بيانه، يكون مقصوده أمرا ما وليس مقصوده هو التعيين، فالتعيين أمر زائد عن مقصد الكلام، مثل تعيين اسم الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ليقول لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، لذلك لم يذكر الله اسمه، لأن تسميته أمرا زائدا عن المقصود. المقصود هو تنبيه لموسى، قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فإذا تعيين هذا الرجل أمرا زائدا عن الأمر المقصود. ما هو الأمر المقصود؟ أراد الله أن يبين أن الله جل وعلا جعل لموسى من يخبره بتآمر فرعون وملئه، ولهذا كان من التكلف البحث والتنقيب عن هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل ولم يسمها لنا، مثل تسمية كلب أصحاب الكهف، ومثل تسمية العضو الذي ضرب به ذلك القتيل. ولهذا يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا مما لا فائدة فيه، كما في مقدمة أصول التفسير. ومثل تعيين اسم الرجل الذي جاء لينصر المرسلين الثلاثة، قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ومنها إرادة إخفاء شخص المتحدث عنه لمصلحة يراها المتكلم، يريد أن يخفيه، ما يريد أن يوضح اسمه. والمصالح من الإخفاء كثيرة يصعب حصرها، كالخوف عليه، ما تريد تقول جاء فلان تخاف عليه، فلهذا تقول جاء رجل، جاءني أخ، أو نحو ذلك، التشويق إليه، تريد أن تشوق إليه. فإنك لما تقول جاء إخوة أفاضل دعاة إلى الله عز وجل وتبدأ تذكر من أوصافهم ولم تسمي، يبقى السامع مشكاط، من هؤلاء؟ بخلاف لو قدمت اسمه من البداية ربما لا يحصل التشويق كمثل الإبهام والتنكير. وكانتظار المناسبة الملائمة للمفاجأة به، قال التكثير: وإذا دلت القرائن عليه حسن في الكلام حذف الوصف الدال على الكثرة، يعني ما يحتاج إلى أن تذكر اللفظ الدال على الكثرة إذا وجدت القرينة. والاحتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة المقال، بالمثال يتضح المقال. قال: كقول الله تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لفظ رسل نكرة، وماذا تفيد النكرة؟ أنها شائعة، وهنا تفيد التكثير، التكثير. وقرينة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم رسل كثيرون، فما احتاج أن يقول وإن كذبوك فقد كذب رسل كثيرون. إذا وجدت القرينة الدالة على الكثرة ما يحتاج أن تذكر تلك اللفظة الدالة على الكثرة، بل تكتفي بالنكرة مع ذكر القرينة، فإن المقام مقام تسلية يدل على أن هناك رسل كثر قد كذبوا، فإذا أنت لا تأسى على القوم الفاسقين والظالمين. قال: وقرينة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم رسل كثيرون قد كذبوا من قبل أقوامهم. التقليد: كما أن النكرة تستخدم للتكثير كذلك تستخدم للتقليد. كيف نعرف هذا؟ قد يقول إنسان: هذا إيش هذا الاضطراب، تارة تكثير تارة تقليد، كيف نعرف نميز هذا من هذا؟ فما هو الجواب؟ القرائن، سياق الكلام وقرائن الأحوال. قال: التقليل وإن دلت القرائن عليه، على ماذا؟ على القلة. حسن في الكلام حذف الوصف الدال على القلة، ما يحتاج تقول قليل. والاكتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة المقال. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال: جاء لفظ رضوان منكرا، وقرينة كونه من الله مع كونه أكبر من كل ما في جنات عدن من نعيم دليل على أن المراد ورضوان قليل من الله يفرغه على أهل جنات عدن هو أكثر عندهم وأعظم من كل ما فيها من نعيم. رضوان قليل أكثر من أي نعيم في الجنة. ومما ذكره علماء البلاغة أنه لم يرد في القرآن سلام من جهة الله إلا منكرا، كلمة سلام لم تأتي في القرآن إلا منكرة إذا كانت من جهة الله، لأن سلاما قليلا من جهته عز وجل كاف لتحقيق كل ما يطلبه العباد من أمن أو تحية، مثل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وقال سلام على نوح في العالمين، وقال سلام قولا من رب الرحيم، وقال سلام على إلياسين، وقال سلام على موسى وهارون، وقال الله تعالى سلام على إبراهيم. ألا تلحظ معي؟ كله أتى منكرا. وأما عيسى عليه السلام فقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن يحيى ابن زكريا أفضل من عيسى ابن مريم، قال لأن يحيى ابن زكريا جاء السلام عليه من الله، وأما عيسى بن مريم فإنه سلم على نفسه، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال فقد جاء معرفا لأنه ورد على عيسى عليه السلام في دعائه لنفسه، بخلاف الذي ورد بشأن يحيى عليه السلام في السورة نفسها بيانا صادرا عن الله عز وجل، إذ جاء فيه قوله تعالى وسلام عليه، على من؟ يحيى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال التعظيم وإذا دلت القرائن عليه حسن في الكلام حذف الوصف الدال على التعظيم والاكتفاء بدلالة التنكير مع دلالة قرينة الحال أو قرينة المقال. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شاهد هدى للمتقين في مقام التعظيم. قال فقوله هدى نكرة، واختيارها للتعظيم والتفخيم أي هدى عظيم للمتقين، ودل على إرادة التفخيم قرينة تمجيد القرآن، إذ جاءت الإشارة إليه بإشارة البعيد للدلالة على منزلته الرفيعة جدا، وجاء وصفه بأنه لا ريب فيه. قال إرادة التحقير والتصغير، الأول إرادة التعظيم وهذا إرادة التحقير، وتدل القرائن على ذلك. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، موضع الشاهد شيطان، إرادة التحقير والتصغير، وهو إرادة أيضا الشيوع، أي شيطان وليس شيطانا معينا. قال إرادة الإطلاق وعدم الحصر بالتنكير، إذ التعريف فيه تقييد وحصر، التعريف فيه تقييد وفيه حصر، وأما التنكير فيه إطلاق وعدم تقييد. قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، ليس حكما معينا، لهذا أطلقه هنا. قال التقديم والتأخير، قبل الكلام على التقديم نشير إلى أنه قد انتقد بعضهم هذا القول، قالوا لأن الأصل في المسند إليه التقديم فلا حاجة أن يذكر له حالة التقديم، وقال بعضهم هذا التعبير مجازي كما ذكره الدسوقي والصحيح خلافه، وهو مع كونه الأصل إلا أن هناك نكتة بديعة وأغراض وسيعة وإليك بعضا منها. التخصيص، وسواء تقدمه نفي أو إثبات، يعني التقديم يفيد التخصيص، وسواء تقدم هذا التقديم نفي أو إثبات. فمن النفي ما يلي، قال الله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ففي هذه الآية ونظائرها نفى الله الظلم عن نفسه لعباده، الشاهد وأن الله ليس بظلام للعبيد، المسند إليه هو الله. أما التخصيص بالإثبات فكثير أيضا، فمنه قول الله عز وجل وقد أثبت ظلم العباد لأنفسهم فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أنفسهم يظلمون، فهنا حصل تقديم أنفسهم ويظلمون، تقديم ما حقه التأخير، أصل ترتيب الكلام يظلمون أنفسهم، فإذا تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. وقد أثبت الله ظلمهم لأنفسهم على صيغة المبالغة فاعل في ثمانية مواضع من الكتاب فتأمل. قال وتأمل قول الله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، موضع الشاهد وما هم بخارجين من النار، هم هو المسند إليه وبخارجين المسند، فتقديم ما حق التأخير يفيد الاختصاص. تجد في هذا الشاهد دليل على عقيدة أهل السنة أن الموحد لا يخلد في النار. قال في الحاشية مقتضى تأخير المسند إليه يأتي في باب تقديم المسند لأنه في الغرض الذي يقدم المسند يؤخر المسند إليه. ولا تنسى أن من البابي قوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وهذا الباب أكثر من أن يحصر، قلنا في الحاشية وهذا تابع للآية الأولى. وقد هرب الزمخشري من هذا اللازم وخالف هذه القاعدة التي يقررها في غير هذا الموضع، فلما أتى إلى هذه الآية قال ليست للتخصيص وإنما هي للتوكيد. انظر سبحان الله، والدافع له على ذلك الاعتزال، نعوذ بالله من الخذلان. وأما بالنسبة للحديث قلنا رواه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبير، وقد اخترت هذا اللفظ لأن فيه توضيح لانحراف شيعي في معنى ما، فقالوا هي حرفية نافية، وقال أهل السنة بل هي اسمية موصولة، وأصله في الصحيحين عن خلق من الصحابة منهم الأربعة الخلفاء الصديق وعمر وعثمان وعلي والعباس وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وآخرون. الشاهد إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، تقديم ما حق التأخير فيه الاختصاص، يعني نحن لا غيرنا بالنسبة، هذا حكم خاص لنا معشر الأنبياء أن ما تركناه فهو صدقة وأننا لا نورث. وتقول لمن قال لك أقلت كذا أفعلت كذا، تقول ما أنا فعلت ولا أنا قلت، فقد خصصت نفسك بالنفي مع إمكان وقوع القول أو الفعل من غيرك، فتأمل، وهذا أبلغ من قولك ما قلت. ومن أغراض تقديم المسند إليه التوكيد كقول الله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وهذا توكيد وهم يعلمون. قال ومن المعلوم أن التوكيد قد يجمع إليه معنى آخر كالإنكار والتوبيخ كالآية السابقة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، هذا الآن فيه توكيد وفي نفس الوقت إيش فيها؟ فيها توبيخ وفيها إنكار، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وقد تحمل إبطال دعوة أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، لما ادعوا أنه لا يعلم سرهم ونجواهم رد عليهم بنقيض ما ظنوه، إبطال الدعوة بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومنها أن يكون الخبر غريبا لوقوعه على خلاف العادة كقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، هذا على خلاف العادة، الأصل أن العادة أن الذي يحيط بالإنسان جنده من البشر، وأما إحاطة الجن والإنس والطير كل منهم له مقام معلوم ويحيط به هذا على خلاف العادة، فقال فهم يوزعون. ومنها التدرج في الوصف، قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآن هذا تدرج في الوصف، فيأتي قليل ويقول هو الله هو الله هو الله. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.